وهذا القدس الذي يرسله لنا البيان النبوي من خلال هذا الحديث، ان تجد انسانا ملأ الشيب رأسه يتجاوز مرحلة الشباب والكهولة في حياته، ومع ذلك فأنت تراه لا يزال سابحا في ظلك، سابحا في أحلامك الدائرة، سابحا في تهاوينه، تهويماته الخيالية. لا يزال هذا الإنسان إذا ذكر بالله تباهى بأنه لا يعرفه، إذا ذكر بكتاب الله ربما سخر منه بشعره أو بمكره. نعم، كلما يتصور المدى قبح وسماعة هذه السورة. أنت بالأمس عندما كنت شابا كنت تعاني من ثورة الشباب، ومع انك كنت مكلفا، ومع ان العقل الذي كنت تتمتع به حجة عليك، وكتاب الله الذي ترم اصداؤه في اذنيك حجة عليك، ولكنك ممكن ان نقول كان انصياعك لكتاب الله ولنزاع عقلك يحوزك الى لون من الجهاد، الجهاد الذي امرك الله عز وجل به. ممكن ان تقول هذا الكلام بالامس، ومع ذلك فهو لا يرقى الى ان يكون عذرا يركن بسببه الشاب الى لهو، ويسند ظهره الى مدينه وغرائبه. لكن مع ذلك الا تشعر بفرق بين هذا وذاك، بين الانسان اذ يقبل على الحياة وتجاربها من جديد، اذ يذوق طعم الحياة لأول مرة جديدة على الحياة، وبين هذا الإنسان وقد مل وبشر من مائدة الحياة يتنقل من لون إلى لون إلى لون حتى فرغت نفسه من غرائزها وهدأت النيران وخمدت جذيتها وانبلغ صوت العقل وتعالى نداء الفكر. ألا تشعر أن هنالك فرقا كبيرا بين هذا وذاك؟ طبعا كلنا يعلم هذا الفرق. فلئن لم يكن لا الأول ولا الثاني معذورا في أن يترك تكاليف الله عز وجل، صحيح كلاهما غير معذور، ولكن الثاني ليس بمعذور ولا يعاني من مشكلات في طريقه ايضا. هذا هو الفرق. فهذا الشيخ الذي وصل الى الستين او تجاوزه لم يستطيع ان يقول لله عز وجل يوم القيامة غرائزي حالت، شهواتي متعددة تغلبت، دخان اهوائي حجبتني عن سماع صوت عقلي. لا يمكن ان يقول هذا الكلام لانه لا يعاني من شيء من هذا. فما الذي يجعلك لا تزال تتقلب في صدى احلامك الماضيه وتسترها كما يستر البعير؟ ما الذي يجعلك تتقلب في نسية ذلك الماضي الذي ولى وأبدى؟ ما الذي يجعلك لا تزال تمثل دور الصبي أو الشاب وأنت في إبدال الشيخوخة التي سلكها؟

اقبل الى الله يصطلح معه ويتوب اليه ويعود الى رقابه. والله يغفر. درجة هذا الانسان ليس كدرجة الشاب الذي نشأ في عبادة الله طبعا، لكن الله يغفر ويصفح ويقبل. ورأينا ايضا من الشيوخ من تجاوز الشيخوخة الى الهرم تذكره بكلام الله فلا يعيش، تحدثه عن الموت فيحاول ان يقلب الصفحة. رأينا من اذا ذكرته بالموت اختلق حديثا اخر ليخرج موضوع الموت من الجيل، لا يريد ان يذكر الموت. نعم. رأينا من اذا ناقشته الحقيقة وحدثته عن الدنيا وسألته عن تجاربه مع الماضي لف الحوار واستكبر على الكلام واصر اصراره، وهذا شيء عظيم حقا، لكن العجب يحل بالسبب الذي حدثتكم عنه. عندما يكون شباب الانسان مسجونا بكبرياء النفس تكون شيخوخة هذا الانسان مسجونة بغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وذلك حتى تحيق به العاقبة السيئة. وهذا الكلام هو الجواب المفصل عن السؤال الذي طرحناه في اخر درسنا الماضي وارجعنا الجواب عنه الى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى ان يجعل خير اعمالنا خواتيمه، وان يجعل خير ايامنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والان ننتقل الى الحديث الذي يليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع اشياخ بدر وكأن بعضهم وجد في نفسه يعني عجب، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ اشياخ بدر كبار كلهم في السن، كلهم ممن حضروا يوم بدر. فقال عمر انه من حيث علمته عن سيدنا عبد الله بن عباس، وكان اصغر القوم واحدثهم سنا، انه من حيث علمته فدعاني ذات يوم فادخلني معه، فما رايت انه دعاني يومئذ الا ليريه. قال لهم عمر ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر السوره، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا يسبح بحمد ربك ويستغفر انه كان طيبا. فقال بعدهم يعني في تفسير الكلام امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا. وكفت بعضهم فلم يقل شيئا. قال لي عمر، التفت الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له اكذلك تقول يا ابن عباس في تفسير السيره؟ فقلت لا. قال كما تقول؟ قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له يعني انباه به. قال اذا جاء نصر الله والفتح اي ذلك علامه اجله

هذا ما نتحكم للأديان. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة السيادة لا يمكن أن يعيشها إلا على رؤوس الناس من أمثال. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة الحرية حقيقية مطلقة لا يمكن أن يعيشها إلا على مكنوز من غذاء أو من لباس يتكون من حقوق الآخرين. فهما الكفتان منطقيا معروفة والفلاسفة ذكروا ذلك. ورجل واحد من فلاسفة بريطاني ستيوارت ميل يسمى ألف كتاب يسميه الحرية قال هذه الحقيقة. ما الحرية؟ ما الذي يحقق لنا نتيجة الإنسانية الكريمة أمام هذه المعادلة الصعبة؟ هي قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الإنسان الذي خرج من حسن عبوديته لله لا يمكن إلا أن تقترفه السباع الجارية في بلده. وهذه السباع الجارية معرفة إما أن يتحول إن كان ضعيفا إلى إنسان مستعبد بيد إنسان مسلم، وإما أن يتحول إن كان قويا إلى إنسان مستعبد لإنسان ضعاف من كتله. وهكذا فإذا انحصر مظلة العبودية لله عز وجل عن المجتمع الناس لن يؤمنوا يؤمنوا إلى هرج ومرج، والهرج والمرج لن يؤمنوا إلى أن ينقسم الناس قسمين: قسم الصلاحيين يذهبون ضحية حرية الآخرين، وقسم أقوياء هم الذين يتربعون على عرش السيادة بالنسبة لأولئك الآخرين. وهذا الإنسان ينأى عن هذا التفكر. والإنسانية أسرة، والأسرة الإنسانية لا تفهم إلا بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب ما يحبه لنفسه. والله وهذا كلام مثالي، نعم لا يمكن أن يخضع للتطبيق أبدا. قال هذا الكلام في الغرب في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان لم يسمى الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة، فيجدون أن هذا كلام مثالي. نعم فوق الواقع، لا يمكن أن يخضع للواقع إطلاقا، أن يحب الإنسان لأكل ما يحب لنفسه إلا في حالة واحدة. هذا يتحقق، هذا ينطبق ويتحقق. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل الناس كلهم في باب العبودية لله بالمعنى الذي قلته الآن، أي أن كل منا علم أنه عبد لله مملوك لله أمره بيد الله رغبه نعيمه ابتلاؤه كله بالله ومن الله وبالله. نعم إذا علم الإنسان هذا ثم إنه خلق في حياته المسلك المتفق مع هذه الحقيقة، فإن هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يتضامن بأسماء الإنسان، ولا يمكن إلا أن يطبق معه قانون أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان كما يحب نفسه. هذه حقيقة طبيعية، وإن كنت كيف انظر إلى تاريخ المسلمين فيما مضى، فلنظر إلى أي مجتمع إسلامي الإنسان مهما تزور تجد أن هذه الحقيقة تزور كما يزور جسما لبنا أخضر. نعم هذه الحقيقة معروفة ولا يمكن للإنسان أن يجهلها. فإذا كان الأمر كذلك

لأن الأرض من أرض ما لم تنبأ من داخل الكيان الإنساني، لم تنبأ من فكر الناس، لم تنبأ من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد فرد منهم. وإنما فرض هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات هي حاجات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك الثوب نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل كمفرط عريض أما الإسلام هذا المبدأ الذي شرعه الله ما منبعه في المسلم بل لا في الإنسان منبعه أنت. الإسلام بعقيدته ينفذه مع فكرته، الإسلام بسلوكه وآدابه ينفذه مع قيامه، الإسلام بشرائعه ينفذه مع حاجاته. هذا الكلام بنقطة بكلمة واحدة، الإسلام عبارة عن فكرة يتبناها وسلوك وسلوكه المملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبد لله في واقعك كيونك حاجاتك، ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن صدر